بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلي صلين ميقاتها واجعل صلواتك معهم صبحا. ثم كانت الرواية التالية رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سيكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. ثم ذكر آخر هذه الروايات وهي رواية عن قبيصة بن وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم وراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. فبيذكر هنا من خلال هذه الترجمة هو باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت فما هو التصرف الذي ينبغي على المؤتم أن يتصرفه إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الرواية الأولى لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء أي يؤمرون عليكم أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة. قلنا يؤخرون الصلاة عن الميقات المختار قال قلت يا رسول الله فما تأمرني كيف يكون التصرف وكيف يكون ذلك الحال؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله أن المقصود بأنهم يؤخرون الصلاة أي يقومون بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن كل وقتها فإنه صنيع الأمراء ولم يؤخرها أحد عن كل وقتها. فوجه حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع أن ظاهر الكلام مسألة يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة كأنها حيخرج وقت الصلاة يعني وقت الاختيار وقت الجواز يخرج ذلك الوقت حتى يدخلون في الصلاة التالية ولكن ما فعل منه أحد ذلك الأمر. ولكن كل ما في المسألة أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن بداية التوقيت وكأن الحال أنهم يؤخرون الصلاة حتى يخرجون بها عن وقتها المختار. بينا طبعا في مسألة الأوقات هناك وقت مختار وهناك وقت الجواز قلنا وقت الجواز بيبقى ممتد إلى الصلاة التالية قلنا كحال صلاة العصر. فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية توقيت صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله. وكذلك أيضا قال في اليوم الثاني كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه قلنا هذا هو الوقت المختار وإلا فصلاة العصر وقت صلاة العصر بيمتد إلى المغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فقلنا أن الوقت الأول اللي هو بداية التوقيت ونهاية التوقيت يبقى هذه بداية التوقيت عندما يصير لكل شيء مثله ونهاية التوقيت عندما يصير لكل شيء مثليه قلنا هذا هو الوقت المختار بعد ذلك نقول عنه وقت الجواز هذا الوقت يمتد حتى الصلاة التالية في دلالة تلك الرواية. فالمقصد من الكلام إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة أي يخرجون الصلاة عن وقتها المختار كما قال الإمام النووي رحمه الله وكما بين قال هذا من أعلام النبوة وقد وقع ذلك في زمن بني أمية هذا من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وأخبر بذلك الشيء المستقبلي ولم يكن في عهده ولكن ما حدث إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا علم من أعلام النبوة وهذه كلها أمور غيبية أمور مستقبلية لم تكن في عهده ولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول هذه أيضا من حيثيات التي نذكرها، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا خبر حنصدق من خلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا لا شك أن هذه الأدلة بتضيف قوة إلى هذه المعاني العقدية التي تكون معقودة في قلب الإنسان. قال فما تأمرني، كيف يكون التصرف؟ قلنا دوما حال الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرفون في أمثال هذه الأمور. يبقى ما كانش بيقف الخبر عند الصحابة إلى مجرد أن ذلك خبر وصل إلى مسامعهم، ولكن كان حال الصحابة دوما رضي الله عنهم يسألون كيف يكون التصرف في مثل ذلك الموقف، حتى يتصرفون بالصورة التي يرضى بها الشارع عنهم. فلذلك قال فما تأمرني، قال صلي الصلاة لوقتها. يبقى في بداية التوقيت يبقى لا يتفلت منك ذلك التوقيت، وقت الفضيلة لا يتفلت منك. قال فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المفترض أن كيف يتصرف الإنسان. قال المفترض أن نصلي الصلاة لبداية التوقيت، هذه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، هذه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها أو على وقتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها، أي في وقتها المختار وكذلك في وقت الفضيلة. فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. نقول لو انتهى من الصلاة ثم أدركه القوم وهو يعني بعد صلاته، يبقى قال يصلي معهم حتى لا يخرج عن الجماعة، حتى لا يخرج عن الجماعة. يبقى نتخيل لو بعدما صلى أتى ذلك الإمام أو الأمير ثم صلى بالقوم، عقد الصلاة للقوم، يصلي معهم مرة ثانية، وأن حتى لا يشق عصا الطاعة وكذلك حتى لا يكون هناك مخالفة أو فتنة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جواز الصلاة مرة ثانية مع هؤلاء القوم، ولكن تحتسب له في هذه الصورة أنها نافلة. الفريضة هي الأولى، يبقى الصلاة الأولى التي صلى حتى لو كان منفردا هي الفريضة التي تبرأ بها الذمة، يبقى هذه الفريضة التي تبرأ بها الذمة. ولكن لما صلى نقول أعاد الصلاة مع القوم فأدرك بذلك ثواب الجماعة، وقلنا أيضا حتى يهد من ذلك الفتنة. قال فإنها لك زيادة خير عليه نقصان أجر، قال فإنها لك نافلة. يبقى نقول يبقى ترى أن صلى أصبحت فريضة التي صلاها منفردا ولا التي صلاها مع جماعة؟ نقول لا، الأولى هي الفريضة التي برأت من خلالها الذمة، والثانية أصبحت نافلة في حقي، أصبحت نافلة في حقي، وبالتالي له ذلك الثواب. قال أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. قال الشوكاني رحمه الله معنى الحديث صلي في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفت هؤلاء القوم بعد ذلك وقد صلوا أجزاءك صلاة، وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم، تكون هذه الثانية لك نافلة. قال الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول الوقت. يبقى قال الحديث يدل مشروعية الصلاة لوقتها، هذه أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى هذه صورة من الصور التي يتعبد بها الإنسان لرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ألا هي صفة المحبة الثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. قال فيها دلالة على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول الوقت، فهذه ما فيهاش مخالفة، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، من أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى ده الأمير المؤمر عليه لو بيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن نقول إنه ليس له الحق عند ذلك في خروج الصلاة عن وقتها المختار، فإن فعل ذلك فلا اقتداء، كأن الاقتداء بهم طالما كانوا طائعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو حدث أي نوع من أنواع التغيير في ذلك الأمر يبقى لا اقتداء ولا طاعة لهؤلاء في مثل هذا الأمر، يبقى ما فيش طاعة لهم، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك هؤلاء كانوا أمراء يعرفون بتأخيرهم للصلاة، صلاة العصر خاصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة في بداية التوقيت، وبالتالي قال ترك الاقتداء بالأمراء إذا خرجوا عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وبين طاعة الإمام. كلام ده هو لو أدركه الإمام وما زال هو في المسجد يبقى يصلي مع القوم، لكن هو صلى وفرغ من الصلاة وانتهى من الصلاة وبعد ذلك خرج من المسجد ولم يأتي الأمير بعد حتى يصلي بهم الصلاة، بعد ذلك خلاص انتهى الأمر. لكن لو أدركوا الأمير في المسجد يصلي معهم لا يخرج، قلنا حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الفتنة، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الفتنة ولا يشق عصا الطاعة. فأن المؤتم يصليها منفردا يبقى نقول إن هو يبقى يا ترى ينتظر كده لغاية لما تفد الجماعة دي عشان يدرك الجماعة، ولا يصلي في بداية التوقيت، صلاها منفردا في بداية التوقيت كما دل على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك عند ذلك اقتداء بالأمراء. يبقى المحافظة على الصلاة في بداية التوقيت أولى، محافظة على الصلاة في بداية التوقيت أولى. وهذا أيضا يفهم من حال الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال أن المحافظة على أو أول وقت الصلاة يبقى أولى من انتظار الإمام، وأن يخرج تبعا وقت المعهود. كلام ده لو خرج الوقت المعهود، معلوم أن يقام الصلاة بعد وقت ما، نقول من الممكن أن يكون التأخير تأخير يسير بعد ذلك في انتظار الإمام، لكن نقول أن الإمام غاب يبقى غاب عن ذلك الوقت المعتاد، نقيم الصلاة تقدم أحد المصلين للصلاة، هذا أولى من انتظار الإمام، هذا أولى من انتظار الإمام. قلنا لأنه مضى الوقت المعهود الذي ننتظر فيه الإمام فقطع الأمل أنه يأتي، فعلى ذلك يبقى في الحالة دي ننتظر إلى ما لا نهاية، نقول لا يبقى حتى لا نخرج وقت الوقت المختار أو وقت الصلاة المختار، بالإضافة حتى أيضا لا يضع علينا هذه الفضيلة فضيلة الصلاة في أول الوقت. قال فعلى ذلك أن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وبين طاعة الإمام، ودل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، يبقى هذه أيضا بيستدل خلاها على وجوب طاعة الأئمة ولكن في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة ويتقع الفتنة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري، هذا كلام صريح، من أطاع أميري فقد أطاعني، لكن إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده حنتم تجميع الروايات التي وردت تحت ذلك الباب حتى نفهم ذلك المقصود، حتى نفهم هذا المقصود. يبقى ده مش كلام مطلق كده، ولكن طالما كانوا طائعين لله سبحانه وتعالى ولرسوله، لكن لو تدخل أحدهم في تغيير وقت الصلاة يبقى لا طاعة، إن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، إنما الطاعة بالمعروف كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دلت على ذلك الآيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال يدل على أنه لا بأس بعد الصبح والعصر وسائل الصلوات. الأصل إن إحنا يعني ممنوع إعادة الصلاة، ممنوع تكرير الصلاة إلا إن كان هناك سبب، إلا إن كان هناك سبب. يبقى إنسان صلى صلاة العصر ثم يصلي صلاة عصر أخرى كده نقول بلا سبب لا، يبقى ده وقع في المحظور فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن يا ترى إمتى؟ لما يكون في سبب الأسباب، كأنه صلى منفردا ثم بعد ذلك أتت جماعة فصلى مع الجماعة حتى يدرك ذلك الثواب، يبقى صلى منفردا يقول برأت بها الذنب. يبقى يستحب في حقي أن يصلي مع الجماعة حتى يدرك الثواب بعد ذلك، إذا انعقد الجماعة بعد ذلك الأمر يصلي معهم حتى يكون مدركا لذلك الثواب، ثواب الجماعة. طبعا بيأكد على مسألة ويقول ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر. يبقى نتخيل كده أن هو صلى العصر في بداية التوقيت وكان الأمراء يؤخرون صلاة العصر، حياتي بعد ذلك الأمير يصلي بهم العصر أو الإمام يصلي بهم العصر، يصلي معهم العصر مرة ثانية، نعم. يبقى طب ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يبقى ده كلام صريح أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لما صلى العصر الأول منفردا يبقى برأت بها الذمة، لو صلى مع الجماعة نقول هذه نافلة، يبقى يقول نافلة. يبقى لما صلى العصر صلاة بعد العصر، يبقى لو صلى الإنسان عصر كده يبقى الرواية تقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى اللي يصلي العصر كده ما يصليش لغاية غروب الشمس، ده مفهوم الرواية، هذا مفهوم الرواية. ولكن نقول أن هذا يعني منطبق ينطبق على النافلة المطلقة، إن كان ينطبق الرواية دي ينطبق على النافلة المطلقة، أما إن كانت بسبب يبقى على ذلك جاز، يبقى لا صلاة بعد العصر نقول النافلة المطلقة، أما النافلة المسببة يبقى جاز أن نصليها بعد أداء الإنسان صلاة العصر. قلنا كحال الإنسان لو انتقل من مسجد إلى مسجد صلى العصر في مسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر هناك مجلس علم أو غير ذلك يصلي تحية المسجد، نقول يصلي تحية المسجد، يبقى دي نقول نافلة مسببة. يبقى أراد بعد العصر كده أحدث ثم توضأ صلى سنة الوضوء، يصلي سنة الوضوء، يبقى دي سنة أو نافلة مسببة. يبقى لا صلاة بعد العصر هتحمل على النافلة المطلقة، يقول بعد صلاة العصر كده كم يصلي، نقول ماذا تصلي، أصلي ركعتين لله، نقول لا دي نافلة مطلقة. لكن أي نافلة مسببة، صلاة استخارة، صلاة استسقاء، أي صورة من الصور، صلاة كسوف، كل ذلك نوافل مسببة. كذلك هنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال إن هو هيصلي صلاة بداية التوقيت وبعد ذلك إن أدرك الجماعة صلى معهم. قلت هو لو صلى العصر، نقول والله كلام مطلق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة وقتها، فإن أدركتها معهم فصليها مرة ثانية فإنها لك نافلة. يبقى أطلق الكلام ما خصصش كده دي صلاة عصر أو صبح، لا، وبالتالي يبقى هذه رواية مخصصة لرواية لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نقول إلا ما كان بسبب، إلا ما كان بسبب. هذه سبيل الجمع ما بين الروايات، يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس إلا إن كانت من النوافل المسببة، دي نافلة. وهكذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي نافلة وإنها لك نافلة، يبقى بعد صلاة العصر صلى صلاة، صلى صلاة، وبالتالي بقينا جواز أن يصلي الصلاة بعد ما صلى العصر أو الصبح طالما كانت من النوافل المسببة، كما سنرد بعد ذلك تكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذكر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم على هؤلاء القوم في اليمن كرسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمرو بن ميمون فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت فألقيت عليه محبته، قال فما فرقت حتى دفنت بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته، قال حتى مات، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم وراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، يبقى قلنا لغير ميقاتها أي يخرجون الصلاة عن الوقت المختار، لكن لغير ميقاتها ليس المعنى هو إخراج وقت الصلاة بالكلية، يعني مش المعنى إخراج وقت الصلاة بالكلية، ولكن المعنى هو إخراج الصلاة عن وقتها المختار، فدخلوا إلى وقت العذر والضرورة بلا عذر ولا ضرورة لذلك التأخير. قال قلت فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله، قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم صبحا، إذا صلاتك اللي هتصليها معهم بعد ذلك نقول صبحا أي نافلة، أي نافلة. قال في ذلك وفي الحديث والفقه أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، يقول والله نأخرها الغير عشان تبقى جماعة، يقول لك لا صليها لبداية التوقيت أفضل، يعني توقيت يبقى في بداية التوقيت أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز. من الكلام دوت لو هنخرجها عن الوقت المختار، يعني نخرجها عن الوقت المختار، وإن شاء الله أنا هنصلي الصلاة بداية التوقيت، وبالتالي أول ما بيرفع الأذان أصلي الصلاة وانتهي، يبقى عشان ده بداية التوقيت، لا، إحنا هنحبس لحق الجماعة، حق الجماعة، كلام ده نقول لو هو قرب على خروج الصلاة عن وقتها المختار. كنا ما نخرجش الصلاة عن وقتها المختار عشان ندرك ايه، نقول والله عشان نصليها جماعة، لا، يبقى الصلاة في بداية التوقيت، في بداية التوقيت. وكما بينا أن الصلاة قد عقدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للصلاة، وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج لمسألة أو لضرورة، وعاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بركعة، عشان نتخيل الأمر سبق بركعة، يبقى نجد أنه أدرك ركعة ثانية مع عبد الرحمن بن عوف، فالعلماء قالوا إن هو الصلاة في بداية التوقيت أولى من انتظار الإمام، إن مضى الوقت المعهود ولم يحضر الإمام فانقطع الأمل، فعند ذلك تعقد الصلاة، ولأن الصلاة في بداية التوقيت أفضل من انتظار ذلك الإمام طالما تأخر عن الوقت المعقول. فكذلك أيضا قال من الفقه أن تعجيل الصلاة في أول أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، مع عشان هنخرج عن ذلك عن الوقت المختار. طبعا الكلام ده يعني أو هذه الفائدة بتأخذ من خلال تلك الروايات، يعني علي كيف أنتم إلى أم عليكم وراء يخرجون عنكم الصلاة، إحنا الصلاة يخرجون عن وقتها المختار. وبالتالي حنجد أن إحنا لا ندرك بعد ذلك، لو إحنا انتظرنا هؤلاء يبقى لا ندرك أبدا فضيلة أول الوقت، وهي من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وفيها أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد مرتين إذا كان لها سبب جائزة، يبقى ده جواز الأمر. لو كان هناك سبب يبقى هذا السبب حمل الإنسان على إعادة هذه الصلاة مرة ثانية، وإنما جاء النهي عن أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب، يبقى صلى العصر وعلى ذلك يصلي العصر. طب العصر الثاني ماذا تصليه؟ ايه السبب الدافع؟ في سبب يبقى ممنوع، يبقى هذه النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الامر. نحن هنكرر فريضه مرتين بلا سبب، لكن لو كان هناك سبب يبقى جائز عند ذلك الامر كما بينا. صلى منفردا ثم عقدت بعد ذلك جماعه، يصلي معه ويصلي معه، قلنا ايه السبب؟ عشان يدرك ثواب الجماعه. ونقول ان الاولى الفريضه والثانيه هي النافله، الاولى برأت بها الذمه والثانيه تكون نافله بحقه لو صلاها مع هؤلاء القوم، ولكن هو ان لم يصلي خلاص برأت الذمه بالفريضه الاولى او باداء الاولى. قال فيها ان فرضها هو الاولى منها، وان الصلاه الثانيه اصبحت نافله، وان صلى الاولى منفردا والثانيه بجماعه ما فيش اختيار، خلاص برأت الذمه باداء الاولى. نقول طب ما احنا نخلي الثانيه هي الجماعه، الجماعة هي الفريضة والأولى نعتبرها نافلة. يقول لك لا، طالما انتهينا من الصلاة يبقى خلاص دي كانت فريضة، عقدت فريضة وكانت النية في صلاتها أنها فريضة، فلما ننتهي يبقى أصبح عند ذلك برأت الذمة من الفريضة. قلنا الثانية أصبحت نافلة ولكن نأخذ من خلالها ثواب الجماعة، هندرك ثواب الجماعة إن صليناها مرة ثانية. ولذلك بينا كلام العلماء في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وأن الرواية دي أو الحكم ده يعني أخذ من خلال فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع النبي صلى العشاء ثم ينقلب إلى قوم فيصلي بهم، يصلي بهم إمام. يبقى نقول لك الفريضة الثانية نافلة، فبالتالي أخذ من العلماء هذا الحكم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. يبقى دي نقول رواية صريحة، وكذلك هذا حكم ثابت عن طريق أن الأولى كانت هي الفريضة والثانية التي كان يصليها بقوم كانت نافلة في حق، لأن الفريضة قد أداها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة. نقول أمة الجور يعني ده نوع من أنواع الجور منهم، وكان معروف يعني الجور والظلم عندهم، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع هؤلاء القوم ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، فقد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة. احذر من شق عصا الأمة، واحذر أيضا من الخروج على الأئمة أو يعني وقوع الفرقة بين صفوف المسلمين، أنت تسبب في وقوع الفرقة بين صفوف المسلمين. ثم ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. يبقى نقول إن أنت مخير بين الأمرين، لكن لو أدركوك في المسجد فعند ذلك تصلي معهم حتى لا تحدث هذه الفرقة أو تشق عصا هذه الأمة أو تكون الفتنة تقع في القوم لسببك. فلذلك قال إن أدركوكم فصلوا معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن شاهد هذه علامة من علامات النبوة، من علامة النبوة أن ستكون عليكم بعد أمراء تشغلوا ما شاء عن الصلاة لوقتها، ينشغلوا فعلى ذلك حتى يذهب وقتها، قلنا المقصود الوقت المختار. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فصلوا الصلاة لوقتها، فعند ذلك أصلي معهم؟ قال إن شئت. طبعا إن أدركتهم فصلي معهم، إن لم تدركهم فأنت مخير بين الأمرين، إذا سمع النداء أجاب وصلى معهم، هذا أمر مرجعه لذلك الإنسان، مرجعه لذلك الإنسان طالما كان قد انتهى من هذه الصلاة ولم يدركه القوم. ويدل على استحباب الصلاة مع القوم قلنا حتى يجتمع، وحتى أيضا لا يكون سبب في الفتنة، وكذلك حتى لا يتهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكون عليكم وراء من بعد يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، أي الصلاة المؤخرة عن الوقت نافعة لكم، لتأخيركم للضرورة تبعا لهم ومضرة عليهم لأنهم يقدرون على عدم التأخير، فهي لكم وهي عليهم. يبقى هم اللي بيأثموا، والنبي يأثم نتيجة أنه يقوم بتأخير الصلاة عن ميقاتها، لكن هي لكم، قلنا لو صليناها معهم لكم حتضاف إلى رصيد حسناتك، يبقى فيها زيادة للخير، لأننا أتممنا هذه الفريضة بصلاتنا في بداية التوقيت كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فصلوا معهم ما صلوا القبلة، طالما كانت قبلتهم ما حولوش القبلة بقى، يبقى نقول طالما صلوا إلى القبلة يبقى عند ذلك نصلي وراء هؤلاء حتى لو كانوا يؤخرون الصلاة، ولكن عليك أن تصلي الصلاة في بداية التوقيف لأنه من أحب الأعمال إلى الله. بعد ذلك جاز لك وأنت مخير بين الأمرين أن تصلي معهم، إن أدركوك فتصلي معهم، إن لم تدركهم فأيضا يجوز أن تصلي معهم، وهذا في الحقيقة يستحب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، باب في من نام عن صلاة أو نسيها، إيه الحكم لو نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها، قلنا خاصة لو قام الإنسان من نومه في وقت النهي، في وقت النهي، ونتذكر دوما رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وأن هذه الأوقات تعرف بأوقات النهي، أوقات التحريم. يبقى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن 3 ساعات أن يصلوا فيهن أو أن يقبروا فيها الموتى، وذكر هذه الساعات 3 عندما تكون الشمس في كبد السماء، لما تتوسط كده السماء حتى فيه الفيء لغاية لما حتزول عن كبد السماء، وأيضا عندما تتضيف للغروب يبقى قبيل الغروب كده، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح ورمحين، يبقى لما يطلع وقت الشروق وقت شروق الساعة كام؟ الساعة كذا، وده وقت الشروق، ممنوع تصلي لغاية لما ترتفع قيد رمح ورمحين، ووقت أيضا لما تتضيف للغروب يبقى قبل المغرب كده بحوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة، يبقى ده الوقت اللي تتضيف فيه للغروب. والوقت الآخر قلنا الثالث عندما تتوسط السماء، عندما تكون في كبد السماء والسماء، يبقى نقول مسافة بالمشرق والمغرب هي متوسطة تماما، وبعد ذلك بتزول عن ذلك المكان، يفيه الفي إذا أتى الزوال يبقى إذا مانت جهة المغرب يبقى بدأ صلاة الظهر. أما في الوقت ده فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشمس بتشرق وتغرب بين قدمي الشيطان، وكذلك أيضا لما الشمس تتوسط السماء تكون في كبد السماء يبقى هذا الوقت الذي تسجر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينا في وقت الظهر قال أبرجوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبرجوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فده وقت ده أساسا بتسجر فيه جهنم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقت شروق الغروب يبقى هذا وقت كان عبد الشيطان أو الشمس يبقى في ذلك التوقيت، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يطرى النهي ده هنطبق على الفريضة، يعني لو قام إنسان نقول وقت الشروق وقت إشراق الشمس كده يصلي ولا هيمسك عن الصلاة لغاية لما ترتفع، يبقى نقول هنجمع ما بين الأمرين دول، ولا يطرى صورة الأمر يكون إزاي، ولا رواية عقبة دي رضي الله عنه هتنطبق على الفرائض ولا لا تنطبق على الفرائض. فبيذكر هنا في هذا الباب باب في من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى نام عن الصلاة أو نسيها يبقى لم يتعمد التأخير، ليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التفريط في اليقظة، يبقى ليس في النوم تفريط، ولكن طبعا الكلام ده بينطبق على من لم يكن له العادة هو إخراج الصلاة عن وقتها، يبقى ليس في النوم تفريط، نفرق ما بين أمرين، يقول والله إذا إنسان بينام يعني ما بيستيقظش للفجر ولكن بيستيقظ بعد طلوع الشمس، لكن ده نقول جعدته فهو ينام ولم يعقد النية للقيام للفجر أساسا، فنقول ليس في النوم تفريط ده مفرط، ده يبقى ده مفرط، يبقى ليس في النوم تفريط يعني كالحالة بتأتي في بعض يعني الإنسان بيغطى على سمع تماما يختم على سمع فلا يسمع النداء، لكن من ذهب من عادته أنه يصلي الصلاة في وقتها يصلي الصلاة في وقتها. لكن نقول مر عليه مرور عابر كده أنه هو غط في النوم ولم يسمع ولم يدرك هذه الصلاة، وإنما يجي ساعة تعب شديد إرهاق وغير ذلك من الأمور، لما ليس في النوم وتفريط هذا لا يأسن، يعني هذا لا يأسن. غير لما يكون عادة الإنسان يبقى ننتبه دايما كده للروايات، لأن البعض كده بيستعمل رواية بصورة خاطئة، ليس في النوم وتفريط يبقى خلاص معهوش تفريط، يقولك لا ده الكلام ده هو على لو الأمر العارض، على الأمر العارض زي ما نتكلم في إحسان الظن، يقولك الله يحسن الظن في أخيك، محسن الظن أن ترى على حقيقته، ده إحسان الظن، لك أنت إحسان الظن لك أنت ترى على حقيقته. إنسان كذب يبقى كذاب، مش إحسان الظن كده أن يكون المؤمن قبله، لا إحنا نفهم الروايات يعني نفهم ذلك المقصود من الروايات، وإلا بتفهم على غير المقصود، نقول إنسان غشاش يبقى هذا غشاش، إحسان الظن به إن أنا أراه غشاش، مش هنضيف له صفة أخرى، لكن أراه على الصفة التي يكون عليها، يبقى هذا إنسان منافق، يبقى هذا منافق، إذا حدث كذب هذا منافق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يصفون من كانت به أي خصلة من هذه الخصال، يبقى هذا منافق، دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر أصحابه، يقول الله إحسان الظن، يبقى إحسان الظن نقول الكلام دوت لو أمر عارض، لكن أمر متكرر يبقى نراه على حقيقته. إن ليس في النوم تفريط، ما يكونش إنسان عدته النوم حتى يضيع الصلاة عن وقتها، عدته وما عادة الناس يعني كثرة كثيرة من الناس عادتهم هو بينام يغط في النوم ولا يستيقظ إلا بعد الصبح إلا بعد الشمس، يعني بعد عدته ده أخرج الصلاة عن وقتها، أخرج الصلاة عن وقتها. نقول لا صلاتها بحضرة الطعام، ما يكونش والله دائمي ان انا وقت العصر ده هو الوقت اللي يوضع فيه طعام الغداء عشان نطعم هذا الطعام، نقول لا يبقى لا طعام بحضرة الطعام او لا صلاة بحضرة الطعام، يبقى ده لا منطوق لا منظومة معينة، نقول ان هو في امر عارض حدث ذلك الامر يبقى على النظرة، لكن يكون هو الاصل نقول لا، يبقى احنا بنفهم الروايات ما كانش الروايات جاية كده عشان نخرج الاوقات عن او الصلاة عن اوقاتها، ما جاش عشان نستعمل الروايات. وللأسف الشديد البعض يستند مستند شرعي، كان مستند شرعي، مستند شرعي يبرر به خروجه عن الطاعة، يعني مستند شرعي ومستند شرعي دي طاعة كلها، فهو مستند شرعي بيستعمله كمبرر للخروج عن الطاعة، يعني مبرر للخروج عن الطاعة، ليس من نوع تفريط. يبقى على الحالة كما سنعلم ان البعض تأثم لما تأخر عن صلاة الفجر فقالوا يعني يبقى نقول شعره بضيق في الصدر، بضيق في الصدر، فقال ليس في النوم تفريط، يعني الإنسان يهون على نفسه، يهون نقول الله عادتنا أن احنا نصلي الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى في أوقاتها، يأتي يوم نعم ده أتى ذلك الأمر على الأكابر، يعني هذا أمر أتى على الأكابر، يبقى غطوا في نومهم وما استيقظوا إلا من حرارة الشمس، أتى على الأكابر، فنقول يبقى ده أساسا يبقى هذه كأنها صدقة تصدق بها ربنا سبحانه على ذلك العبد، لكن أصبح الوقت ما زال ممتدا في حقه، يبقى نقول خرج الوقت لا أصبح الوقت ممتد في حقه غير اللي هي عدته، وبالتالي نقول هذا أمر ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نقول عشان نعلم أن قلوب العباد هي أصبعين وأصابع الرحمن سبحانه وتعالى، كل إنسان ممكن يأخذ كل الأسباب كل الأسباب للاستيقاظ ومع ذلك لم يستيقظ، لم يستيقظ، لم يعقد في قلب ذلك الأمر، ولكن ما عقد في قلب إلا القيام والاستيقاظ ده دأبه، ولكن نقول يعني نتيجة تعب إرهاق صورة من الصور لم يسمع تماما كل يعني الأشياء اللي هو يعني من خلاله ينتبه من خلالها لم يسمع تماما، لم يسمع ذا يبقى ليس في النوم تفريط، نقول له هون عليك هون على نفسك كده، يبقى لو كان ضيق في صدره هون على نفسك، يعني نحن لم نفرط في ذلك لم نفرط، فده عذر من الأعذار الشرعية، عذر من الأعذار الشرعية. فلذلك قال باب من نام عن صلاة أو نسيها كيف يكون التصرف، ونقول نستصعب معنا رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه حتى ننظر كيف يكون التطبيق. فذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فصار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال بلال اطلع لنا الليل، فقال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال

أيضا في رواية أخرى يذكرها عن عمرو بن أمية أنه قال رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا من عن هذا المكان ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ووضوءا لم يلث قال توضأ وضوءا قال لم يلث منه التراب ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل. يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لم يلث منه التراب أي لم يعني يبن التراب يعني توضأ وضوءا خفيفا استعمل ماء قليل يعني لم يتقطر منه ماء حتى يختلط بالتراب فيتحول إلى الثرى. فقال فركع ركعتين غير عجل يعني على تمهل وليه كأن الوقت ممتد في حق ذلك الإنسان لأنه يعني قام من نومه يعني في ذلك التوقيت فالوقت كأنه ممتد في حقه هو أساسا لم يفرط في إخراج الوقت عن وقته ولكن نقول ليس في النوم تفريط فلذلك قال فركع ركعتين غير عجل وكذلك قال من أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلأنا فقال بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة غير متعمد لذلك فالوقت ممتد في حقه وكذلك أيضا لا يأثم أنه ليس من المفرطين فليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن أحكام هذه الروايات إلى المرة القادمة نكتب ذلك القول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه